DJ Mad. DJ Asdir Ghadous. DJ Mad. DJ Mad. يا نتسلطني نظم روحي وقلبي خدامو قولو ينسى الحكام صاني صلاتي يا بو يا نتسلطني نظم روحي وقلبي خدامو لا لا لا لا لا لا دي جي عزدي الغضوص